السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأهلا وسهلا بكم أيها الأحبة في الله في هذا اللقاء العلمي الذي نتدارس فيه الأصل الثاني من أصول الإيمان، وهو الإيمان بالملائكة. ونحن حفظكم الله تعالى في المبحث الثالث، وظائف الملائكة. وقد مر معنا حفظكم الله تعالى ورعاكم معنى الإيمان بالملائكة وأهمية الإيمان بالملائكة من الدين، وخصائص الملائكة وصفاتهم. ونحن عند قوله المبحث الثالث وظائف الملائكة. تفضل. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة لنخبة من العلماء. المبحث الثالث وظائف الملائكة. الملائكة جند من جنود الله تعالى، أسند الله إليهم كثيرا من الأعمال الجليلة والوظائف الكبيرة، وأعطاهم القدرة على تأديتها على أكمل وجه، وهم بحسب ما هيأهم الله تعالى له ووكلهم به على أقسام. فمنهم الموكل بالوحي من الله تعالى إلى رسل. يمكن حفظكم الله أن نقسم أعمال الملائكة عليهم السلام إلى قسمين: أعمال متعلقة بالكون، وأعمال متعلقة ببني آدم. وظائف الملائكة وأعمالهم التي وكلهم الله عز وجل بها تنقسم إلى قسمين: القسم الأول أعمال متعلقة بهذا الكون، علويه وسفليه. القسم الثاني أعمال متعلقة ببني آدم. وأنا أذكر لكم الآن بحول الله تعالى هذه الأعمال على وجه الاختصار. القسم الأول الأعمال المتعلقة بالكون. العمل الأول حملة العرش، كما مر معنا في قوله تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به. وفي قوله تعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. وهناك كلام للعلماء كثير في عددهم، وهل هذه الثمانية الواردة أزواج أم طوائف أم أنواع أم عدد فردي ونحو ذلك. صفات حملة العرش: مر معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش، إنما بين شحمة أذنه إلى منكبه مسيرة 700 عام. هذا مر معنا صفات حملة العرش. العمل الثاني خزنة الجنة، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. خزنة الجنة. ومر معنا حفظكم الله أن المشهور عن كبير خزانها أن اسمه رضوان، وقلنا هذا لا يصح، ما صح في حديث صحيح، وإنما هذا مشهور مشهور، وإلا ما صح هذا حفظكم الله. العمل الثالث حفظكم الله خزنة النار، وخزنة النار أعداد هائلة لا يحصيها إلا الله عز وجل، ولكن كبار خزنتها 19 كما قال الله عز وجل عليها 19، وكبير خزانها اسمه مالك، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، وفي الحديث رأيت مالكا خازن النار. العمل الرابع الموكلون بالسحاب والقطر، هذا السحاب الذي ترونه لم يوجد هكذا عبثا صدفة بلا موجد وبلا راع يرعاه، بل خلقه الله عز وجل ووكل به ملائكة يحرسونه ويحفظونه ويسوقونه. قال بعض العلماء الملائكة يسوقون السحاب في السماء كما يسوق الراعي غنمه، يجمعونه ويسوقونه، يجتمع السحاب في بلد حتى إذا فرح أهلها بالمطر مشى وتركهم، خلفه ملائكة يسيرونه. العمل الخامس ملك الجبال، هذه الجبال التي ترونها العظيمة وراءها ملائكة يحفظونها بحفظ الله عز وجل، ولولا أن الله عز وجل وكل بها هؤلاء الملائكة عليهم السلام لخربت هذه الجبال وفسدت. وتعرفون قصة ملك الجبال مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما رد عليه قوم ردا سيئا، فخرج صلى الله عليه وسلم حزينا فلم يستفق الله في مكان خارج مكة، وقال لو قمت الثعالب، فإذا سحابة قد أظلت النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا جبريل يسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويقول هذا ملك الجبال، فسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال لقد سمع الله كلام قومك لك، فإن شئت أن يطبق عليهم الأخشبين. فرد النبي صلى الله عليه وسلم في حالة شديدة من غضب والتعب، لا، ولكن أتأنى بهم لعل الله يخرج من أصرابهم، يقول لا إله إلا الله. جزاه الله عنا ألف خير، جزا الله النبي عنا أفضل ما جزى به نبي عن أمة على صبره ورحمة ورافته في الأمة. كذلك حفظكم الله الملك الموكل بالنفخ في الصور من أعمالهم الكونية، والصور قرن عظيم ينفخ فيه إذانا بانتهاء العالم، الحياة الدنيا تنتهي بالنفخ في الصور. واختلف العلماء رحمهم الله تعالى في عدد هذه النفخات، فقيل نفختين وقيل 3 نفخات، نفخة الصعق ونفخة الموت ونفخة البعث. والصور قرن عظيم ينفخ فيه، والمشهور كما مر معنا أن النافخ فيه إسرافيل عليه السلام، لكن هذا لم يرد في حديث صحيح، من أعمالهم الكونية كذلك أعمال بعض الملائكة الحافين بمكة والمدينة. مكة والمدينة سخر الله لها ملائكة يحفظونها، يحفظونها من الدجال ويحفظونها من الطاعون، ولذلك قال النبي المدينة حرم من عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله من صرف صرفا ولا عدلا، لا نافلة ولا فريضة، وهم يمنعون الدجال من دخولها بالسيوف وسطا في أيديهم، وكذلك الطاعون لا يدخلها. كذلك سخر الله ملائكة للشام، قال إن الملائكة باسطة أجنحتها على الشام لأنه في بيت المقدس. وأعمالهم كثيرة جدا حفظكم الله، كما قال ابن القيم رحمه الله ما من حركة في هذا الكون علويه وسفلي له خلفها ملك، فالرياح لها ملائكة والسحاب له ملائكة والدخان والزرع لها ملائكة. القسم الثاني حفظكم الله أعمال الملائكة المتعلقة ببني آدم، أعمال الملائكة المتعلقة ببني آدم. أعظم عمل هو الذي ذكره المصنفون فقال ومنهم الموكل بالوحي، أعظم عمل السفارة بين الله وبين عباده من بني آدم، هذا أعظم عمل من أعمال متعلقة ببني آدم، السفارة بين الله عز وجل وبين عباده من بني آدم. قال تعالى بأيدي سفرة كرام بررة، جاعل الملائكة رسلا، الله يصطفي من الملائكة رسلا من الناس. العمل الثاني كتابة الحسنات والسيئات، قال الله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وقال تعالى كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وكل الله لكل إنسان ملكين كريمين أحدهما عن شماله والآخر عن يمينه، صاحب اليمين يكتب الحسنات وصاحب الشر والسيئات. ومن فضل الله علينا أن صاحب اليمين أمير على صاحب الشمال، فإذا فعل العبد المؤمن الحسنة كتبها صاحب اليمين مباشرة، وإذا فعل العبد المؤمن سيئة قال انتظر لا تكتبها لعله يراجع نفسه لعله يحدث توبة عليه يحدث حسنة، وهذا من فضل الله عز وجل علينا. قوله تعالى رقيب عتيد، هذه صفتان للملكين وليس بأسماء، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، هل هي أسماء صفات؟ هذه صفات للملائكة وليس بأسماء صفات، صاحب اليمين رقيب عتيد وصاحب الشمال كذلك رقيب عتيد. ماذا تكتب الملائكة؟ الملائكة تكتب كل شيء، تكتب أعمال الجوارح وتكتب ألفاظ اللسان وتكتب كذلك وساوس القلب وخطراته، أفعال القلوب كالحب في الله البغض في الله كالخشية الإنابة الرهبة الرغبة التوكل الرجاء الخوف الإخلاص، وتكتب كذلك آثاركم آثار بني آدم، كل عمل صالح تسبب به المؤمن في حياته تكتبه الملائكة، إذا وقع له في صحائفه تكتبه، فكل عمل صالح يكتبه ليفعله تسبب به المسلم في حياته تكتبه الملائكة له بعد وفاته في صحائفه له. إذا مات ابن آدم انقطع عمله من ثلاث: علم ينتفع به من بعده، ولد صالح يدعو له، صدقة جارية. كذلك من أعمال الملائكة تلقى بني آدم حفظ بني آدم، حفظ بني آدم. قال الله تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، أمامك ملائكة وخلفك ملائكة يدفعون الشر عنك، وهذا الحفظ قد يكون بسبب منك أو بلا سبب، يحفظونك من أمر الله. فإذا أراد الله عز وجل أن يوقع بك قدرا كونيا نزل رسول من السماء لهؤلاء الحفظة، خلوا عنه حتى يقع. وهذا حفظكم الله إجابة لسؤال يتبادل للذهن كثيرا، ترى إنسان يصاب بمصيبة كونية، السنة الكونية تقول إذا وقع حادث بسيارة مثلا سيارة وقع فيها حادث، السنة تقول أضعف القوم يموتوا، لكننا نرى أقواهم يموت وأضعفهم يسلم، سيارتان اصطدمتا فيها طفل رضيع صغير وفيها إنسان قوي جدا، الطفل الرضيع نجا وسلم والقوي جدا مات، مع أن السنة الكونية تقول لابد أن يموت الضعيف ويسلم القوي، السنة الكونية العادية. إذن هذا حفظه الله، ما كفى بالموت حافظا، وكفى بالأجل حافظا، ما جاء أجله فحفظته الملائكة، تحفظه الملائكة وتحفظه حتى يأتي أجل الله فيخلى عنه. فالإنسان حفظكم الله بين ملائكة له معقبات من بين يديه من خلف حضور من معه ملائكة ملازمون له. هؤلاء المعقبات يعني بعض يسلم الدورة لبعض، ينزل ملائكة من الصباح إلى المساء إلى الفجر، وملائكة العصر إلى الفجر، هكذا ينزلون دائما يحفظك من الله معك، ما يخلونك حتى يأتي قدر الله أمر الله عز وجل، فتترك لقضاء الله. وقد يكون هذا الحفظ بسبب منك، الحرص على الأذكار الشرعية، آية الكرسي مثلا، ما ينزل ملك من السماء يحفظك حتى تصبح، وقال هذا الكرسي عند نومه نزل له ملك من السماء يحفظه حتى يصبح. هذا كان قال العلماء الأذكار حس حصين. هناك عمل عجيب للملائكة لا يخطر على بال أبدا، وهو أن الله عز وجل قد وكل لكل إنسان ملكا يأمره بالخير ويحذره من الشر، قرين. كل مسلم لو كل إنسان على وجه الأرض هو قرين، هذا القرين مقابل القرين الشيطاني. إذا الإنسان بين كم قرين؟ بين قرينين، قرين من الملائكة وقرين من الشياطين. أما قرين الملائكة فيدعوه للخير، أما قرين الشياطين فيدعوه للشر. ولذلك أحيانا تسمع ندوة تجري في رأسك، ندوة تقام ندوة من ثلاثة أشخاص، شخص متردد أيفعل الشر أم يتركه، أيفعل الخير أم يتركه، وشخص آخر يكلمه كلاما عاديا يقول افعل الخير قم افعل اترك الشر، وثالث يقول لا تفعل الخير افعل الشر. حتى بعض الناس يقول أنا عندي وسواس خطير جدا وأسمع ناسا يكلمونني، هذا كلام حقيقي ليس بوسواس، كلام حقيقي. في صحيح مسلم ما منكم إلا وقد وكل الله به قرين من الملائكة ومن الشياطين. هذا يعني من فضل الله علينا أن الله ما أسلمنا للشياطين أبدا، داعي الخير معك 24 ساعة أوفى الخير. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ألقيا في جهنم كله كفار عن هذا قرين الملائكة. الآخر قال قرينه ربنا ما أطغيت ولكن كان في ضلال بعيد، هذا قرين من؟ قرين الشياطين. إذن حفظكم الله في الحديث قلنا في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. قالوا وإياك يا رسول الله، قال وإياي إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، الجني المصاحب للنبي فأسلم. قال فلا يأمرني إلا بخير. رواه مسلم في كتاب نسوة المنافقين وأحكامهم. إذا حفظكم الله يعني إذا عرفت هذا العمل الذي تقوم به الملائكة الكرام زال عنك الإشكال، ما هذا الوسواس الذي في رأسي، داعي الخير دائما ملازم لي افعل افعل افعل، وداعي الشر ملازم لي دائما. يقول هذا شيء حقيقي ليس بمجازي، ملك يأمرك بالخير وشيطان يأمرك بالشر وأنت مخير، إن شئت هذا اسمع هذا. إذن هذا أمر حقيقي وهذا الأمر لا يخطو على باب الحقيقة. كذلك من أعمال الملائكة تدبير أمر النطفة في الرحم، تدبير أمر النطفة في الرحم، ينقلونها من طور إلى طور ويحفظونها بأمر الله عز وجل. من أعمالهم كذلك قبض أرواحهم عند الموت، من أعمالهم كذلك قبض أرواح المؤمن عند الموت. وقلنا لا يصح حضركم الله تسمية ملك الموت عزرائيل، هذا لا يصح، لا يصح حضركم الله تسمية ملك الموت عزرائيل، وهذا مشهور وهذا مشهور. من أعمال الملائكة كذلك المتعلقة بابن آدم سؤال الناس في قبورهم، وقلنا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن اسم فتان القبر المنكر والنكير، المنكر والنكير، وأنهما غلاب شداد أسودان أزرقان لهما قدرة على الدخول في القبر وسؤال الميت فترد له روحه من ربك وما دينك ومن نبيك؟ يقال أحدهم المنكر وقال الآخر النكير، هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من أعمال الملائكة كذلك تبليغ سلام المسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، تبليغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم سلام المسلم عليه. جاء في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سياحة يبلغوني عن أمة السلام، وفي الحديث الآخر فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. كلاهما عند الإمام أحمد بإسناد صحيح. إن لله ملائكة سياحة يبلغوني عن أمة السلام، والآخر صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. فمن صلى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم حملت ذلك الملائكة الموكلون بذلك. وهذا من عظيم فضل الله عز وجل ومن عظيم كرامته لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلى الله عليه وآله وسلم كثيرا. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أحب الأذكار إلى الله عز وجل، من أحب الأعمال إلى الله عز وجل، ولذلك فقد وكل الله بها ملائكة تحملها، ملائكة يكتبونها وملائكة تحملها. ولذلك الآن حفظكم الله بعض طلاب الجامعة يسأل وبعض المعتمرين يسأل كذا، يقول أهلنا لما أردنا القدوم إلى المدينة وصونا قالوا سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فماذا نعمل؟ نقول أهلك أخطأوا في هذا، لأن سيرسل السلام مع من هو أشد منك أمانة وأقدر على تبليغ النبي، فأنت لا تستطيع أن تبلغ النبي السلام ما عملت. لو صحت في عند المسعى الحرم بميكروفون النبي لن يسمعك لانقطاع الحالة التي يسمع بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. النبي في دار البرزخ ما يسمع إلا كلام الملائكة، الملائكة عندها قدرة دخول دار البرزخ، عندها قدرة. فتحمل الملائكة عليه السلام سلام المسلم وصلاته على النبي صلى الله عليه وسلم، وتقول فلان من فلان يسلم عليك، فيرد النبي صلى الله عليه وسلم السلام. كذلك من أعمالهم الملائكة الموكلون بالمسابر يوم الجمعة، تعرفون الحديث من راح في الساعة الأولى ومن راح في الساعة الثانية. كذلك ملائكة موكلون بمجالس العلم، ونحن نعتقد هذا أن المسجد مليء بالملائكة، المسجد مليء بالملائكة الآن، لا نراهم لكن هم يروننا ويسمعون كلامنا ويعرفون حتى ما في قلوب، إن كان هذا المجلس خالصا لله كتبوه في صحائف أعمالنا الحسنة، إن كان غير لك دون سيئاتنا الآن معنا يسمعون، والله الذي لا إلا أعتقد هذا اعتقادا جازما. هناك أعمال كثيرة قامت بها الملائكة كصحبتهم للأنبياء وصحبتهم لآدم، ملائكة قوم لوط حملهم التابوت لبني إسرائيل، أعمال كثيرة لكن هذه أهمها. إذن حفظكم الله أعمال الملائكة كثيرة جدا. ذكر هنا الموكل بالوحي وجبريل عليه السلام، والموكل بالقطر والنبات وهو ميكائيل عليه السلام، والصور قال وهو إسرافيل في صحيح 65 ويسموها في صحيح 65 قال ومنهم الموكل بماذا؟ والصور وهو إسرافيل. قل هذا هو المشهور، علق على هذا، قل هذا هو المشهور، ولم يرد هذا في حديث صحيح، لكن هذا هو المشهور فنحن نقوله لشهرته. قال ومنهم الموكل بقبر الأرواح، ومنهم الموكل بالجبال، الموكل بالرحم، حملة العرش، خزنة الجنة، خزنة النار، زوار البيت المعمور، تبعون مجالس الذكر في فتنة القبر، ثم بعد هذا ثمرات الإيمان بالملائكة، وينتهي بذلك قضية الإيمان بالملائكة. تفضل تقرأ ثمرات الإيمان بالملائكة. ثمرات الإيمان بالملائكة. وللإيمان بالملائكة ثمراته العظيمة على المؤمن، فمن ذلك أولا العلم بعظمة خالقهم عز وجل وكمال قدرته وسلطانه، ثانيا شكر الله تعالى على لطفه وعنايته بعباده حيث وكل بهم من هؤلاء الملائكة من يقوم بحفظهم وكتابة أعمالهم وغير ذلك مما تتحقق به مصالحهم في الدنيا والآخرة. ثالثا، محبة الملائكة على ما هداهم الله إليه من تحقيق عبادة الله على الوجه الأكمل ونصرتهم للمؤمنين واستغفارهم لهم. لا، هناك ثمرة هامة جدا، وهو حفظ حفظكم الله ألسنتنا وجوارحنا وقلوبنا عن الأعمال السيئة، لأننا ندم حفظكم الله تعالى لأن الملائكة عليهم السلام يكتبون هذا. من ثمرات الإيمان بالملائكة كذلك خامسا، هذه ثلاثة جيد، كتبتم الرابع، حفظ الإنسان نفسه على الوقوع في المعاصي، لأنه بين ملكين يكتبان ما يفعل. يعني الإنسان لو كان معه قريب من أصدقائه الصالحين الآن كيف يحفظ نفسه؟ يعني من صاحب المغنين غنى ومن صاحب المصلين صلى، فإذا كان الإنسان يسير بين رجلين صالحين تجد يحفظ نفسه. أنت الآن بين ملكين يكتبان ما تفعل. هذا رابع. خامسا، من ثمرات الإيمان بالملائكة معرفة كثير من أسرار الكون والخلق، معرفة كثير من أسرار الكون والخلق. يعني هذه الرياح كيف تسير، هذه السحب كيف تسير، هذا الرعد من وراءه، هذه الجل كيف تحفظ، هذا النبات، هذه نطفة الرعد كيف تحفظ، هذه الروح من أين جاءت، من ينفخها في الإنسان. إذا عرفت أعمالهم عرفت حفظك الله ورعاك كثيرا من أسرار الكون. السادس، الحصول على الأمن والطمأنينة. إذا عرفت أن الله ينصر من نصره ويحفظ من استغاث واستجار به سبحانه وتعالى بواسطة هؤلاء الملائكة، عندك ماذا؟ تشعر بأمن وطمأنينة. يقول الله عز وجل: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني مجبرف من الملائكة مردفين، إذ يوحى ربك أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. السادس، محبة الأعمال الصالحة والأماكن الشريفة. تحب الأعمال الصالحة والأماكن الشريفة لأن الملائكة تحبها وتحضرها. السابع، بغض المعاصي والأمور التي يكرهونها. الثامن، إصلاح الأعمال بالاقتداء بهم. التاسع، الإكثار من ذكر الله وشكره على هذه النعمة العظيمة. حقوق الملائكة عليهم السلام: الحق الأول من حقوق الملائكة الإيمان بهم كما مر معنا في سبعة النقاط. الحق الثاني، محبتهم وتعظيمهم وذكر فضائلهم، محبتهم وتعظيمهم وذكر فضائلهم. الثالث، عدم سبهم أو تنقصهم أو الاستهزاء بهم. الرابع، البعد عما يكرهه الملائكة، مثال ذلك الصور التماثيل، تربية الكلاب في البيوت، تعليق الجرس على الدواب، ترك الاغتسال من الجنابة، التطيب الخلوق، أكل الثوم والبصل عند الصلاة، البصاق عن اليمين في الصلاة، كل هذه أعمال تكرهها الملائكة. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم فلا يبصق أمامه فإنما يناجي الله ما دام في مصلاه، ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملكا، وليبصق عن يساره أو عن تحت قدمه فيدفنها. البخاري، رواه البخاري. يبقى عندنا حفظكم الله ورعاكم للفائدة إن شئتم، معتقد بعض الفرق الإسلامية في الملائكة، إن تريدون ولا نكتفي بهذا؟ ها؟ تريدونه؟ أولا، الجهمية. الجهمية يقولون إيمان البشر كإيمان جبرائيل والملائكة، وأنكرت الجهمية الكرام الكاتبين، وأنكروا كذلك عذاب القبر ونعيمه والملائكة الموكلين به، وأنكروا ملك الموت الذي يقبض الأرواح. المعتزلة يرى الملائكة، يرى المعتزلة أن الملائكة لها إرادة وقدرة على المعصية. المعتزلة يقولون الملائكة لها قدرة على المعصية، ويقولون الملائكة لا ترى كالجن، ويقولون لهم قدرة على التشكل بشكل الإنسان والحيوان والطير. وأنكر بعضهم عذاب القبر والملائكة المنكرين به. الأشاعرة والماتريدية، جعل الأشاعرة والماتريدية الإيمان بالملائكة من باب السمعيات، وقد وافقوا معتقد السلف على وجه الإجمال، وخالفوهم في طريقة تلقي الوحي. السلف يعتقدون أن الله تكلم بالقرآن بحروفه ومعانيه كلاما حقيقيا، فأسمعه جبريل عليه السلام ونزل به جبريل النبي صلى الله عليه وسلم. أما الأشاعر والماتريدية قالوا بالكلام النفسي، وأن الله خلق إدراك ذلك المعنى في جبريل عليه السلام، أو أن الله خلق القرآن في اللوح المحفوظ وأن جبريل أخذه من اللوح المحفوظ. ومنهم من قال إن الله خلق القرآن في الهواء فأخذه جبريل عليه السلام من الهواء. المدرسة العقلية الحديثة وأشهر رجالها جمال الدين الأفغاني ومحمد عبد والمراغي وغيرهم، لهم كلام كثير يفهم منه أنهم يرون أن الملائكة قوى طبيعية بثها الله في سائر الموجودات وأعطى الإنسان قدرة عليها. كانوا يؤولون الملائكة، كانوا يؤولون الملائكة صراحة قوى طبيعية. أما الخوارج المتأخرون كالإباضية فمذهبهم في الملائكة قريب من مذهب أهل السنة والجماعة، ليس هناك تقريبا خلاف بين الإباضية وبين أهل السنة والجماعة في قضية الإيمان بالملائكة. أما فرق الصوفية فلهم اعتقادات عجيبة جدا في باب الملائكة، من ذلك خدمة الملائكة لمشايخهم وحضورهم مجالس الله والسماع، وأنهم يرقصون معهم ويعانقون المحب الذاكر معانقة حنان، ولهم كلام كثير جدا. الرافضة لهم كذلك معتقدات كالصوفية في الملائكة، خلق الملائكة من نور الأئمة، وبعضهم يرى أن الله خلق الملائكة من نور علي، ويقولون إن الملائكة خدامنا وخدام محبينا. يقول شاعرهم لا أستطيع مدح إمام كان جبريل خادما لأبيه، وفضلوا الأئمة على الملائكة. يقول المتأخر الهالك منهم من ضرورات مذهبنا أن لأئمتنا منزلة لا يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل. معتقد الباطنية في الملائكة، ادعوا أن الداعي الأعظم يرى الملائكة، وبعض ينكر حقيقة الملائكة ويؤولها بالمقداد الأسود وهو رب الناس وخالقهم، وأبو ذر الغفاري الموكل بالكواكب والنجوم، وعبد الله بن رواحة الموكل بالرياح، وعثمان المنقعون الموكل بالمعدة وحواس الجسم، وقنبر الموكل بنفخ الأرواح في الأجسام. وهذا في التأويل الباطل، صلى الله عليه وسلم باطنيا. القاديانيون يزعمون أن جبريل عليه السلام نزل على أحمد غلام مرزا القادياني، وأنه سينزل معه في آخر الزمان دمامة البيضاء. هذه حفظكم الله أهم عقائد الفرق الإسلامية في الملائكة. وبهذا ينتهي حفظكم الله لزوم على الملائكة. أكتفي بهذا والله أعلم، وصلى الله عليه وسلم.